شيخ، بالنسبة لإرواء الغليظ، هل تصحيح الحديث معناه موافقتك للفقه الشارح؟ سؤالك خطأ، لعلك تفكر فيه. يعني استنباط الشارح، أنت ذكرت إرواء الغليظ، إرواء الغليظ لعلك تعني فقه السنة. لا، أنا أقصد إرواء الغليظ. سامحك الله، فالأصل ما هو؟ منار سبيل؟ طيب، منار السبيل يصحح ويضع؟ لا، منار سبيل يأخذ استنبط أحكام من الحديث. لا تزيد عن السؤال، هل هو يصحح؟ لا إذا إيش معنى كلامك هل أنا أوافقه؟ لا، أقصد في الحكم، أقصد أي حكم؟ في فقه الحديث. الله يعينك. كتابي هو كتاب فقه أم حديث؟ حديث. طيب، فكيف يرد مثل هذا السؤال؟ وقد يكون هو ذكر قولين ومر عليهما، وقد يذكر أكثر من ذلك. سؤال خطأ على كل حال، وهي ما بدنا نسمع منك أح. هذا شيخنا في نكتة داس البقرة على وحدة يخرج الجن منها، طلع أخرس. تفضل يا شيخ.